الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف ويطرح هنا هذا السؤال: كيف يمكن التمييز بين الصور الطولية والصور العرضية؟ كان الكلام في هذا البحث وهو أنه هل يمكن أن تجتمع صورتان نوعيتان في مادة واحدة أو لا يمكن؟ وقلنا فيما سبق أن مراد المصنف أن تكون عندنا صور نوعية متعددة بعضها يرتب على البعض الآخر، أي أن تلك الصور النوعية المتعددة جميعا تكون موجودة بالفعل. فمثلا عندما نأتي إلى الإنسان نجد أو أنه يوجد في الإنسان صورة نوعية أو أنه يوجد في الإنسان صورة نوعية نباتية وصورة نوعية حيوانية بالفعل وصورة نوعية إنسانية بالفعل. وهنا توجد عندنا مادة واحدة ولكن فيها أكثر من صورة نوعية بالفعل. هذا هو ما اختاره المصنف وبيناه مفصلا فيما سبق. يبقى سؤال أخير يطرحه المصنف وهو أنه هل أنه يمكن أن تجتمع الصور النوعية جميعا على مادة واحدة سواء كانت تلك الصور النوعية في طول بعضها البعض سواء كانت طولية، وكذلك يمكن أن تجتمع هذه الصور النوعية سواء كانت بعضها في عرض البعض الآخر؟ من هنا يريد أن يبين المصنف بأنه نحن ما بيناه فيما سبق من جواز اجتماع الصور النوعية المتعددة على مادة واحدة هذا إنما يعقل إذا كانت هذه الصور طولية، بعضها في طول البعض الآخر، بعضها متأخر رتبة عن البعض الآخر. وأما إذا كانت هذه الصور النوعية عرضية بعضها في عرض البعض الآخر فلا يمكن أن تجتمع هذه الصور النوعية على مادة واحدة. من هنا يبين الضابط الصور العرضية، الضابط أن هذه الصور صور نوعية طولية أو أن هذه الصور صور نوعية عرضية. يقول إذا جئنا إلى موجود من الموجودات، طبعا يقول مقياسنا في ذلك هي التجربة، نحن بواسطة التجربة نستطيع أن نشخص أن هذه الصور النوعية صور يمكن أن تجتمع بعضها مع البعض الآخر وأن هذه الصور النوعية صور لا يمكن أن تجتمع بعضها مع البعض الآخر. إذا جئنا إلى موجود ووجدنا أنه لا يمكن أن تجتمع فيه أكثر من صورة نوعية فإذا نفهم من ذلك أن هذه الصور النوعية عرضية، بعضها في عرض البعض الآخر. مثلا إذا جئنا إلى الماء ووجدنا أن الماء الصورة النوعية لهذا الوجود وهو الماء لا يجتمع مع الصورة النوعية للبخار، فإن البخار صورة نوعية وإن الماء صورة نوعية أخرى. فهنا نقول أن هذه الصور النوعية بعضها في عرض البعض الآخر، فإذا كان بعضها في عرض البعض الآخر إذا لا يمكن أن تجتمع على مادة واحدة. مثلا الصور العنصرية، صورة الأكسجين بناء على الفيزياء الحديثة، صورة الأكسجين، صورة الهيدروجين، صورة النتروجين ونحو ذلك من العناصر المعروفة في الفيزياء. وإذا كان الشيء أكسجين بعد لا يمكن أن يكون هيدروجين، الصورة النوعية للهيدروجين. وإذا كان الشيء هيدروجين بعد لا يمكن أن توجد فيه الصورة النوعية للنيتروجين ونحو ذلك. إذا استقرأنا وعرفنا بالتجربة أن هذه الصورة لا تجتمع مع تلك الصورة النوعية، فهذا معناه أن الصورة نوعية ولا تجتمع على مادة، أن الصورة عرضية ولا تجتمع على مادة واحدة. وأما إذا استقرأنا الموجود ووجدنا أن فيه أكثر من صورة نوعية واحدة وجميعا مجتمعة في مادة واحدة، نعرف من ذلك أن هذه الصور النوعية صور طولية وليست عرضية، بعضها لعرض البعض الآخر. إذن الضابط الذي يعطيه المصنف لمعرفة أنه متى تجتمع الصور النوعية، وبتعبيره بتعبير الأدق متى تتراتب هذه الصور النوعية بعضها على البعض، يقول إذا كانت هذه الصور بعضها في عرض البعض الآخر فلا تجتمع على مادة واحدة، وأما إذا كانت هذه الصور النوعية بعضها في طول البعض الآخر فتجتمع على مادة واحدة. يقول ويطرح هنا هذا السؤال، كيف يمكن التمييز؟ طبعا هو هذا المطلب ذكره قبل ثلاثة أسطر. قال وبناء على هذا لا ينبغي التردد في إمكان اجتماع صورتين طوليتين أو أكثر في مادة واحدة، طبعا أن تكون هذه الصور النوعية موجودة بالفعل، صورة نباتية، صورة حيوانية، صورة إنسانية، وبعضها منضم مركب على البعض الآخر. بل إن ذلك كثير الوقوع كما ذكر المصنف قبل ذلك، والذي لا يمكن يعني أن تجتمع الصور النوعية على مادة واحدة، إنما هو اجتماع صورتين متضادتين في مادة واحدة، حيثهما أي الصورتان المتضادتان حيثهما واقعتان في عرض بعضهما. ومن هنا احتاج المصنف إلى بيان الضابط، كيف يميز أن هذه الصور النوعية طولية أو أن هذه الصور النوعية عرضية. قال ويطرح هنا هذا السؤال، كيف يمكن التمييز بين الصور الطولية والصور العرضية بسكون الراء؟ والجواب هو أن معرفة الصور الطولية والعرضية لا تتيسر إلا بواسطة التجربة، أي كل صورة، مراد من الصورة يعني الصورة النوعية كالناطقية كالظاهرية ونحو ذلك، أي كل صورة ثبت بالتجربة أنها ليست قابلة للاجتماع مع صورة أخرى فهي صورة عرضية يعني مضادة للصورة السابقة ولا يمكن أن تجتمع معها، وكل صورة تثبت التجربة أنها قابلة للاجتماع مع صورة أخرى فتلك الصورة هي طولية فهي طولية. فمثلا صورة الماء، على فرض أن الصورة المائية نوع والصورة البخارية نوع آخر، على فرض مثلا، فمثلا صورة الماء والبخار وصور العناصر، فإما العناصر الأربعة القديمة وإما العناصر الحديثة الثابتة في الفيزياء الحديثة، فمثلا صورة الماء والبخار وصور العناصر المختلفة هي من قبيل الصور العرضية المتضادة، لا يمكن أن يكون الموجود المائي الماء يكون بخارا في آن وفي نفس الآن يكون ماء. أما صور العناصر، فصور العناصر في بابينها لا تجتمع، يعني لا يمكن أن يكون الأكسجين في نفس الوقت الذي هو أكسجين أن يكون هيدروجين، ولكن هل يمكن أن تجتمع هذه العناصر وتشكل لنا معدنا أو لا يمكن أن تجتمعه. ومن الواضح أن صور العناصر هذه العناصر يمكن أن تجتمع وتشكل لنا معدنا، ولكن مع الاحتفاظ في كل عنصر من هذه العناصر بصورته النوعية بناء على ما اختاره المصنف. يقول أما صور العناصر فهي قابلة للاجتماع مع الصورة النباتية والحيوانية والإنسانية. فعندما نأتي إلى زيد الخارجي نجد أنه فيه صورة إنسانية وهي الناطقية، وفيه صورة حيوانية وهي أنه حساس متحرك بالإرادة، وفيه صورة نباتية وهي أنه نام، وأنه ماذا؟ وأنه جسم، وأن هذا الجسم مركب من معادن، وأن تلك المعادن مركبة من عناصر أولية. إذن العناصر الأولية، الصور النوعية للعناصر الأولية تكون يمكن أن تجتمع مع الصورة النباتية والحيوانية والإنسانية، ولهذا تعد من قبيل الصور الطولية. يعني تعد الصور النباتية والحيوانية والإنسانية تعد من قبيل الصور الطولية بالنسبة إلى صور العناصر، ومن هناك هي قابلة للاجتماع مع صور العناصر. وكذا من الممكن اجتماع صور الأحياء المنحطة مثل الخلايا والكريات مع الصور الأعلى مثل صورة الحيوان الأجمل والإنسان. ومن هنا كانت صور الحيوانات العالية وصورة الإنسان كالقرود مثلا وصورة الإنسان طولية بالنسبة إلى سائر الصور النوعية الأخرى من العنصرية والمعدنية والنباتية والحيوانية. الصور النوعية الحيوانية العالية والصورة الإنسانية تقع في طول تلك الصور. بالنظر إلى هذا الاختلاف بين الصور فإنه يمكن تقسيم الصور إلى طائفتين: الصور النوعية التي به يتحصل النوع، به حقيقة النوع الخارجي. فإنه يمكن تقسيم الصور إلى طائفتين: إحداهما الصور المتعاقبة أو المتضادة أو الأرضية التي لا يمكن أن تجتمع في مادة واحدة، والأخرى الصور المتراكبة أو الطولية التي يمكن أن تجتمع في مادة واحدة. ومن الواضح كون هذا التقسيم من قبيل التقسيمات الإضافية والنسبية، يعني عندما نقيس بين بعض الصور وبعضها الآخر نقول أن هذه عرضية أو أن هذه طولية. ولهذا فمن المحتمل أن تعد صورة متعاقبة يعني عرضية وليس طولية بالنسبة إلى صورة معينة، وتعد تلك الصورة متراكبة بالنسبة إلى صورة أخرى ولا محظورة في ذلك. إلى هنا انتهينا من بيان مبنى المصنف في بياني في مسألة أن الصور النوعية هل يمكن أن تتعدد على مادة واحدة أو لا يمكن أن تتعدد، وبينا أيضا المراد من التعدد أن تكون موجودة بالفعل جميعا، لا أنها متعددة في مقام التحليل العقلي. في مقام التحليل العقلي لا إشكال ولا شبه أنها متعددة، وإنما الكلام في مقام الوجود الخارجي وأن هذه الصور النوعية متعددة بالفعل في الوجود الخارجي. يعني نحن عندما نأتي إلى الإنسان توجد فيه صورة نوعية نباتية بالفعل، وصورة نوعية حيوانية بالفعل، وصورة نوعية إنسانية بالفعل. طبعا نحن لا نريد أن ندخل بشكل مفصل في مناقشة هذا القول، لأن هذا القول قول غير تام بناء على مباني الحكماء، وخصوصا بناء على مباني صدر المتألف رحمة الله تعالى عليه. ولكنه نكتفي بذكر الرأي الصحيح في المسألة، وهو الذي تعرض له السيد العلامة الطباطبائي قدس سره الشريف في بداية الحكمة وفي نهاية الحكمة، ولعل المصنف أيضا سيشير إليه في بحوث حركة جوهرية. المبنى النظرية التي يذكروها هناك يقولون بأنه نحن عندما نأتي إلى أي نوع من الأنواع المستقلة، الأنواع الحقيقية كالإنسان فإنه نوع حقيقي، كالفرد فإنه نوع حقيقي، كالبقر كالغنم فهذه أنواع حقيقية. لماذا تسمى أنواع حقيقية؟ باعتبار أنها تكون منشأ للأثر الخارجي تمييزا لها عن تلك الأنواع التي هي لا تكون منشأ للأثر الخارجي. فإذا الإنسان، الفرد، البقر، الغنم يقولون هذه أنواع حقيقية. لماذا حقيقية سميت بالحقيقية؟ لأن كل واحدة من هذه الأنواع لها آثار في الواقع خارجي. عندما نضع يدنا على هذا النوع الذي نسميه الإنسان، أو عندما نضع يدنا على هذا النوع الذي نسميه البقر أو الغنم أو أي نوع حقيقي آخر، هل هذا موجود واحد حقيقة أو موجودات متعددة انضم بعضها إلى البعض الآخر؟ يعني عندما نضع يدنا على زيد الخارجي إنسان أو ليس بإنسان، فرستم في محله أن الكلية الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده. فإذا زيد الخارجي إنسان، ونوع الإنسان يعني الحيوانية الناطقية كامل هذه المادية موجودة في زيد الخارجي. هل أن زيد الذي هو إنسان هل هو موجود واحد حقيقة أو موجودات متعددة انضم بعضها إلى البعض الآخر؟ أي منه؟ الحكيم يقول بأن الإنسان الخارجي يعني زيد هو موجود واحد حقيقة، لأنه موجودات متعددة انضم بعضها إلى البعض الآخر، ليس في القبيل المنضدة الذي هو مركب من أجزاء متعددة انضم بعضها إلى البعض الآخر، وليس من قبيل الكتاب، وليس من قبيل الغرفة التي هي أجزاء متعددة جاورت هذه الأجزاء بعضها البعض الآخر، ليس من هذا القبيل، بل هو موجود واحد حقيقة. هذا الموجود الواحد الحقيقي نسميه بالمركب الحقيقي تمييزا له ماذا؟ عن المركب الاعتباري الذي هو كالمنضدة. فإن المنضدة أيضا مركب، ولكنه مركب اعتباري. هذا الجزء من المنضدة له وجود بالفعل، هذا الجزء من المنضدة له وجود بالفعل، هذا الجزء من المنضدة له وجود بالفعل. عندما نأتي إلى هذا الكتاب مركب اعتباري لا مركب حقيقي، هذه الورقة لها وجود مستقل ومنفصل عن هذه الورقة، وهذه الورقة أيضا لها وجود مستقل، فلهذا إذا عدمت هذه الورقة لا تؤثر على وجود هذه الورقة. وهذا ما يسمى عندهم بالمركب الاعتباري، أي أن الأجزاء بعضها مستقل عن البعض الآخر. نعم انضمت جاورت هذه الأجزاء الأجزاء الأخرى، هذه الغرفة أجزاؤها بعضها مستقلة عن البعض الآخر، هذه القطعة من الحجارة مع هذه القطعة من الحجارة وجودها وعدمها لا يرتبط بأي قطعة أخرى، بأي جزء آخر من الغرفة. نعم هذه القطعة جاورت هذه القطعة، انضمت إلى هذه القطعة. وكذلك في المركبات الصناعية كالمسجل، كالراديو، كالتلفزيون، كالساعة، فإنها مركبات صناعية. هذه ليس واحد حقيقي، وإنما هو واحد صناعي، وإلا كل جزء من هذه الأجزاء له وجوده المستقل الباء المنفصل عن وجود الأجزاء الأخرى. فهل الإنسان عندما نقول زيد واحد في الخارج هو من قبيل عندما نقول المنظر واحد في الخارج، هو من قبيل أن التلفزيون والمسجل واحد في الخارج، أو أن وحدته وحدة وراء هذه الوحدات التي يتصف بها المركب الاعتباري والمركب الصناعي؟ الفيلسوف يقول بأن الإنسان عندما نقول أنه واحد، زيد عندما نقول أنه واحد، هذه الوحدة وحدة حقيقية في مركب حقيقي. طب لو سألت الحكيم ما هو مرادك من المركب الحقيقي والتركيب الحقيقي؟ يقول ضابطنا لتمييز المركب الحقيقي عن غير المركب الحقيقي هو أنه عندما نأتي إلى هذا المركب الحقيقي ونجد أنه مركب من عدة أجزاء، فإن كان وراء هذه الأجزاء شيء أثر ليس هو مجموع آثار هذه الأجزاء، هذا مركب حقيقي. أما إذا لم يكن ذلك الأثر هو أثر وراء آثار الأجزاء، بل هو كان ماذا؟ مجموع آثار الأجزاء، فهذا المركب ليس مركبا حقيقيا. مثاله الفيزياء، أنت عندما تأتي إلى الأكسجين له أثره الخاص، تأتي إلى الهيدروجين له أثره الخاص، ولكن عندما يجتمع الأكسجين والهيدروجين هل أن الأثر الذي تحصل عليه وهو أثر الماء هو مجموع آثار الأكسجين والهيدروجين، أم هو أثر وراء أثر الأكسجين والهيدروجين؟ من الواضح أنك لو جمعت 1000 ذرة مليون ذرة من ذرات الأكسجين وحدها لما استطعت أن تحصل على هذا الأثر، ولو جمعت 1000 أو 1000000 ذرة من ذرات الهيدروجين لما استطعت أن تحصل على هذا الأثر، وإنما هذا الأثر وهو أثر الماء هو أثر مختلف عن آثار الأجزاء التي تكون هذا الموجود الذي هو الماء. بخلافه عندما تأتي إلى ماذا؟ تأتي إلى العسكري مثلا، تقول هذا جيش واحد، أو تقول هذا لواء واحد، أو تقول هذا كذا هذا لواء واحد. طب اللواء مركب من ماذا؟ من 1000 نفر أو من 2000 نفر أو من 3000. هذا اللواء له أثر، ولكن أثره ما هو؟ أثره مجموع آثار الأجزاء. هذا الإنسان كانت له قدرة كذا، بإضافة هذه القدرة وبإضافة هذه القدرة وبإضافة هذه القدرة أنت حصلت على ماذا؟ على الأثر المترتب على هذا اللواء أو على هذا الجيش. فهل الإنسان، هل الإنسان الأثر الذي يترتب عليه هو أثر وراء آثار الأجزاء أو مجموع آثار الأجزاء؟ من الواضح أنت عندما تجمع بين ذرات الإنسان من العناصر والمعادن ونحو ذلك لا تستطيع أن تحصل على ماذا؟ على هذا الأثر الذي ترتبه على الإنسان. فالأثر المرتب على الإنسان هو غير تلك الآثار الموجودة في الأجزاء. ومن هنا يقولون أن الإنسان مركب حقيقي في قبال العسكر الذي هو مركب اعتباري، في قبال التلفزيون الذي هو مركب صناعي. طب لماذا بينا هذا المطلب؟ نريد أن نبين هذا أيضا بعد أن تصرحت هذه المقدمة، أن المركب الحقيقي موجود بوجود واحد لا بوجودات متعددة، بخلافه في المركب الاعتباري وبخلافه في المركب الصناعي، فإنه موجودات متعددة بعضها انضم إلى بعض الآخر. بخلافه في المركب الحقيقي فإنه موجود واحد وله فعلية واحدة. هذا الموجود الواحد يبدأ مسيرته عندما يكون جسما لا حركة فيه في رحم الأم، عندما يكون جسما لا حركة فيه، ثم يكون هذا الموجود الذي هو جسم جوهر جسم له أبعاد ثلاثة يكون نام. والنمو ليس وجودا يضاف إلى الجسم حتى يكون عندنا وجودان، أحدهما الجوهر الجسم والثاني الصورة النوعية النباتية، مو انضمام شيء إلى شيء آخر، هو بنفسه يكون نام. من قبيل الطفل عندما يكون ماذا؟ يكون بالغا. هنا البلوء شيء ينضم إلى الطفل، أم نفس الإنسان الذي كان طفلا صار بالغا؟ أي منهما؟ من الواضح أن البلوء والرشد والعقل ليس شيئا ينضم إلى الصغير إلى الطفل، بل الصغير يكون ماذا؟ يكون كبيرا، يكون رشيدا، يكون عاقلا، يكون بالغا. نريد أن نقول هنا أن نفس هذا الجوهر الجسم يكون نام لكن بوجود واحد، ثم نفس هذا الجسم الجوهر النامي يكون حساس متحركا بالإرادة لكن أيضا بوجود واحد، ونفسه يكون ماذا؟ إنسانا. فإذا عندما يصير الموجود إنسانا ماذا؟ هل يوجد عندنا وجودات متعددة؟ أو أنه وجود واحد؟ يقول الفقهاء عندنا وجود واحد. يقول إن قلت لا إذن العزم لا تقولون هذه إلى هنا كان جسم، إلى هنا صار نبات، إلى هنا صار حيوان، إلى هنا صار إنسان. يقول هذا العقل يحلل هذا الموجود الواحد إلى مقاطع متعددة فيفرض لها ماذا؟ يعطي لكل مقطع من هذه المقاطع اسما خاصا. من قبيل الزمان، الزمان له حركة واحدة تبدأ من هنا وتنتهي إلى هنا، يعني بدأت وتنتهي وليس لها وقوف، لكن الإنسان يأتي يقول إلى هذا المقطع نسميه اليوم الأول، إلى هذا المقطع نسميه اليوم الثاني، إلى هذا المقطع نسميه اليوم الثالث، إلى هذا المقطع نسميه نهار، إلى هذا المقطع نسميه ليل، إلى هذا المقطع نسميه صباح، إلى هذا المقطع نسميه مساء. لكن في الواقع نحن عندنا وجودات متعددة انضم بعضها إلى البعض الآخر، أم عندنا وجود واحد؟ عندنا صورة نوعية واحدة، ولكن هذه الصورة النوعية الواحدة ينتزع العاقل منها من مقاطعها المختلفة لأنه تنتج آثار مختلفة، يعطي لكل مقطع من هذه المقاطع ماذا؟ اسما خاصا بها. فلهذا أنا ما جبت نهاية الحكمة باعتبار أن نفس المطلب موجود في بداية الحكمة. في بداية الحكمة سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في مبحث القوة والفعل، في مبحث القوة والفعل هو مغاير لما ينتهي بالحقيقة صورة جوهرية واحدة، ولكنها ليست ثابتة بل هي سيالة متحركة كما سيأتي بيانه إن شاء الله في الحركة الجوهرية، تجري على المادة. وإذا كانت صورة واحدة سيدنا لماذا تكون صورة نباتية حيوانية إنسانية؟ يقول نعم، وينتزع أي العاقل من كل حد من حدودها، ينتزع العاقل من كل حد من حدودها مفهوم مغاير لما ينتزعه من غيره. طب لماذا يفعل ذلك؟ يقول لأنه الآثار المترتبة على الصورة النباتية، هذا الموجود الواحد أجد في فترة في زمان يترتب عليه أثر، وفي الزمان الآخر يترتب عليه أثر آخر، وفي الزمان الثالث يترتب عليه أثر ثالث. ونحن إن شاء الله سيأتي في البحث في الأبحاث اللاحقة يعني في بداية الحكمة هنا يبين العلامة نحن من أين نكتشف اختلاف الأنواع؟ نكتشف اختلاف الأنواع من اختلاف الآثار، فإذا اختلفت الآثار نقول أن الأنواع مختلفة. فإذا لا توجد عندنا صور نوعية متعددة بالفعل حتى نسأل أنها متراكمة أو ليست متراكمة، وإنما توجد عندنا ماذا؟ صورة نوعية واحدة. هذه الصورة النوعية الواحدة متحركة سيالة ينفجع العاقل من كل مرحلة من مراحلها المتعددة مفهوم مغاير عن ذلك المفهوم الذي ينفجعه من شيء آخر. والشاهد على ما نقول، الشاهد هذا نقل يرد على المصنف، والشاهد على ما نقول أنك أنت تقول أيها المصنف أن الصورة النوعية الإنسانية صورة متراكبة على الصورة النوعية الحيوانية، أليس هكذا تقول؟ والصورة النوعية الحيوانية صورة قد ركبت ماذا؟ الصورة النوعية النباتية. عندما يموت الإنسان تزول أي صورة منه؟ الصورة الإنسانية. لماذا لا تبقى الصورة الحيوانية؟ أنت تقول صور متعددة بالفعل هذه، وبعضها قد ركب على البعض الآخر، وعندما زالت الصورة الإنسانية أنت تراها موجودات بالفعل. الصور النوعية تقول هي صور نوعية موجودة بالفعل. طب لماذا عندما تزول الصورة الإنسانية تزول معها الصورة الحيوانية وتزول معها الصورة النباتية أيضا؟ إذا لم تكن هذه الصور النوعية موجودة بوجود واحد كان ينبغي أنه عندما تذهب الصورة التي هي في الأعلى أن تبقى الصور التي أسفل منها وهي الصورة الحيوانية، وعندما تذهب الصورة الحيوانية لا بد أن تبقى أسفل منها ماذا؟ الصورة النباتية، وعندما تذهب الصورة النباتية لا بد وهكذا. فعندنا نجد أنه عندما تذهب الصورة الحيوان الصورة الإنسانية وهي الفصل الأخير في الإنسان تذهب معها كل تلك الصور التي سبقتها أيضا، وهذا معناه أن هذه الصورة التي قومت نوع الإنسان هي والصورة الحيوانية والصورة النباتية معناه موجودة بوجود واحد، لا أنها موجودة بوجودات متعددة، وإلا لو كانت موجودة بوجودات متعددة كان موجودة بوجودات متعددة كان ينبغي عندما تذهب الصورة التي هي في الأعلى الصورة الأخيرة لا بد أن تبرز ماذا؟ الصورة التي قبلها، وإذا ذهبت أيضا هذه الصورة لا بد أن تبرز الصورة النوعية التي قبلها، لأنك أنت بينت فيما سبق أن هذا من قبيل الفساد من دون كون. أنت لم تقبل بأن هذا كون وفساد، وإنما قلت هو مصداق للفساد من دون كون، وهذه المفروض صور متراكبة بعضها عن البعض الآخر موجودة بالفعل. افترض الإنسان تميزه عن باقي الحيوانات بماذا؟ تميزه عن باقي الحيوانات بقدرة إدراك الكليات أنه ناطق، وافترض فسرنا الناطقية بأنه إدراك للكليات. طب عندما يموت الإنسان لابد أن تذهب منه ماذا؟ إدراك الكليات فقط، وإلا لابد أن يبقى جسمه حي حتى متحرك بالإرادة ولا من غيره. هل يمكن الالتزام بذلك؟ بناء على هذا المبنى الذي ذكرته في الصور المتراكبة كيف توجه أنه إذا ذهبت تلك الصورة النوعية الإنسانية ذهبت الصورة النوعية الحيوانية والصورة النوعية النباتية؟ هذا مضافة إلى أنه يلزم أن يكون الإنسان مركبا صناعيا أو مركبا اعتباريا. لماذا؟ لأنك أنت تقول بأن هذه صور نوعية موجودة بالفعل، ولكن بعضها رتب على البعض الآخر، مع أن المحقق في محله أن الإنسان مركب حقيقي وليس مركبا اعتباريا أو مركب صناعي. طبعا هناك وجوب من الإشكال أيضا لا نريد أن تقول فيها، مثلا من الموارد التي ذكرها المصنف قال يمكن قبول أن بدن الحيوان والإنسان عند تعلق الروح به ليس له وجود من فعل. نعم ليس له وجود قبل تعلق الروح به، أساسا هذا البدن إنما يكون بدنا حيا حساسا متحركا بالإرادة عند تعلق الروح به، وإلا قبل تعلق الروح وبعد تعلق الروح تجد أنه موجود جامد جسم فقط فيه أبعاد ثلاثة. هذه الحركة التي تجدها في البدن أساسا بعد تعلق البدن، يعني عندما تفارق الروح البدن وقبل أن تتعلق الروح بالبدن أساسا ليس هذا ببدن بل هو صفحة من الجمال، ولكن شكله جزء جسد هذا وليس بدن. البدن فرقه عن الجسد هذا، البدن ما يكون بدنا لروح فيه نمو فيه حركة، فيه حركة بالإرادة وفيه حساسية. في ظل الروح يعني في ظل الصورة النوعية للإنسان يكون الشيء نام حساس متحرك بالإرادة، وإلا إذا لم يكن الشيء فيه روح فليس هو بنام وليس هو حساس ومتحرك بالإرادة. نعم نلتزم بأنه ليس ببدن الروح، ليس له فيه حركة وليس فيه روح وليس فيه نمو وليس فيه حس ونحو ذلك، إضافة إلى بعض المضارب اللي إن شاء الله توكلها إلى بحث نهاية الحكمة. إذن فتلخص مما تقدم أن الصحيح هو ما ذهب إليه الحكماء والفلاسفة من أن الصورة النوعية الأخيرة في كل نوع هي المقومة لذلك النوع، وأن كل نوع حقيقي موجود بوجود واحد. لهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هناك في بحث النوع وبعض أحكام النوع يقول: الماهية النوعية في الخارج توجد أجزاؤها بوجود واحد لا بوجودات متعددة، كالإنسان مثلا فإنه موجود بوجود واحد، وبناء على ما ذكره المصنف يكون موجود ماذا؟ لا بوجود واحد وإنما موجود بوجودات متعددة، وتفصيله كما أشرنا إن شاء الله في نهاية الحكمة. علاقة الكون والفساد بالحركة. تقدم مما سبق بأن التغير على قسمين: إما دفعي وهو الكون والفساد، وإما تدريجي وهو الحركة. الآن يأتي هذا السؤال وهو أنه هل يمكن أن يجتمع في شيء واحد من جهة واحدة ومن حيثية واحدة، أن يكون في الشيء الواحد من جهة واحدة تغير دفعي وتغير تدريجي؟ يمكن أن يجتمع ذلك أو لا يمكن؟ ومن الواضح أنه لا يمكن، لأن التغير التدريجي شيء والتغير الدفعي شيء آخر. التغير التدريجي هو الذي يقع في الزمان الذي يكون له امتداد في الزمان، والتغير الدفعي هو الذي ليس له امتداد في الزمان بل لا يقع في الزمان بل يقع في طرف الزمان الذي هو الآن. فهل يمكن أن يوجد في موجود واحد من حيثية واحدة تغير دفعي وتغير تدريجي، تغير بنحو الكون والفساد وتغير بنحو الحركة؟ من الواضح أنه لا يمكن، ولكن المصنف يقول بأنه نعم نحن يمكن أن نجد موجودا واحدا في عالم المادة هو من جهة فيه تغير تدريجي ومن جهة أخرى فيه تغير دفعي، لا من جهة واحدة فيه تغير دفعي وتغير تدريجي. يقول: علاقة الكون والفساد بالحركة. من المعلوم أن الكون والفساد يختص بالتغيرات الدفعية يعني التي لا تقع في الزمان، وتختص الحركة بالتغيرات التدريجية يعني التي تقع في الزمان. ومن هنا فإنه لا يمكن عد لون خاص من التغير مشمولا لكلا النوعين من جهة واحدة. من الواضح لا يمكن، لأن أحدهما في قبال الآخر. اثنان للتغير، لا يمكن أن نجد في موجود واحد في تغير واحد من جهة واحدة إلى قسمين تغير، ولكن عدم اجتماع الكون والفساد مع الحركة، يعني عدم اجتماع التغير الدفعي مع التغير التدريجي، لا يعني أنه إذا وجدت الحركة في مجال في موجود فإنه لا يبقى مكان فيه لذلك الموجود لذلك المجال للكون والفساد، بل يمكن أن يكون الموجود الواحد المتحرك المتغير من جهة فيه تغير دفعي ومن جهة أخرى فيه تغير تدريجي، وإنما من الممكن أن يكون الشيء المتحرك متصفا من جهة أخرى بالكون والفساد، من جهة يتصف بالحركة ومن جهة أخرى يتصف بالكون والفساد. توضيح ذلك، قد يكون الآن يريد أن يضرب مثالا لذلك الموجود الذي يمكن أن يوجد فيه تغير تدريجي من جهة ويوجد فيه تغير دفعي من جهة أخرى. يقول لو فرضنا أن هناك طائرة تطير بجناحين، ولكن هذه الطائرة فيها قدرة أن تطير بكل جناح على حدة، يعني أن تبقى في الهواء، تستطيع أن تعتمد على هذا المحرك الأول وتبقى في السماء، وتستطيع مستقلة عن المحرك الثاني، وتستطيع أن تعتمد على المحرك الثاني وتبقى في السماء بالاحتياج إلى المحرك الأول. فتفترض في حين الإقلاع تحتاج إلى ماذا؟ إلى المحركين معا، ولكنها عندما تريد أن تستمر في حركتها في السماء الهواء يكفيها أن يكون هناك محرك واحد. فهنا عندما يبدأ المحرك الأول بتحريك هذه الطائرة واستمرار حركة هذه الطائرة، فهذه الحركة حركة تدريجية، هذا التغير تغير تدريجي أم تغير دفعي؟ ومن الواضح أنه تغير تدريجي. إذن هنا في هذه الطائرة وجدت حركة، يعني وجد تغير تدريجي. حتى لو افترضنا أن المحرك الأول عندما ينتهي مفعوله يبدأ المحرك الثاني مباشرة بلا فاصل زماني، فهنا وجد تغير دفعي في هذه الطائرة أو لم يوجد تغير دفعي في هذه الطائرة؟ نعم وجد تغير دفعي، باعتبار أن هذه الطائرة كانت متحركة بالمحرك الأول، وعند فساد وانتهاء التحريك من المحرك الأول بدأ المحرك الثاني في تحريك هذه الطائرة. فهنا يوجد عندنا ماذا؟ توجد عندنا حركتان، كل من الحركتين تدريجية، ولكن النسبة بين الحركتين أنفسهما ماذا؟ متدريجية، وإنما من قبيل الكون والفساد. المحرك الأول كان يحرك الطائرة، المحرك الثاني كان يحرك الطائرة. طب لو نظرنا إلى الحركة الأولى فهو تغير تدريجي، لو نظرنا إلى الحركة الثانية للمحرك الثاني فهو تغير تدريجي، لكن لو نسبنا هذا المحرك إلى هذا المحرك، هذا التغير إلى هذا التغير، نجد أن النسبة بينهما هي الكون والفساد، لأنه بانتهاء هذه الحركة بلا فاصل زماني بدأت الحركة الأخرى. توضيح ذلك، قد يكون لأحد الموجودات حركة تنتهي في آن واحد، وفي تلك اللحظة التي تنتهي، لحظة مجرد زمان يعني في نفس ذلك الآن، وفي تلك اللحظة تظهر حركة جديدة، مثلا تتحرك طائرة بالقوة الحاصلة من أحد محركاتها، فحركة الطائرة معلولة لتلك القوة، وبعد أن يتوقف المحرك المذكور فإن الحركة الناشئة منه سوف تنتهي حتى إما قريبا أو بعيدا، وعندما يبدأ محركها الثاني بالعمل فإنه يولد قوة أخرى تؤدي إلى حركة جديدة للطائرة. إذن توجد عندنا حركتان في الطائرة. والآن إذا فرضنا أنه في نفس الوقت الذي تنتهي فيه الحركة الأولى للمحرك الأول تبدأ الحركة الثانية بقوة المحرك الثاني، وإن لم يحصل توقف في حركة الطائرة إذا فقد ظهرت في الواقع حركتان، إحداهما في فيها حيث الطائرة إحداهما معلولة لقوة المحرك الأول، والحركة الثانية معلولة لقوة المحرك الثاني. وها هنا قد حصل علاوة على التغيرات التدريجية التي هي الحركة الأولى والحركة الثانية، هذه تغيرات تدريجية، علاوة على هذا حصل ماذا؟ تغير آني ودفعي أيضا. ما هو ذلك التغير الآني؟ وهو عبارة عن انتهاء الحركة الأولى وتبدل الحركة الأولى إلى الحركة الثانية، يعني فساد الحركة الأولى ووجود الحركة الثانية، وهذا التغير يمكن تسميته بالكون والفساد. إذن المصنف يقول نحن استطعنا أن نجد في عالم المادة موجود له تغير تدريجي من جهة وله تغير دفعي من جهة أخرى، فما هو المحظور في أن نلتزم أن المادة أيضا كذلك؟ يعني أن المادة لها صور متعددة متعاقبة، هذه الصور النوعية كل واحدة من هذه الصور النوعية لها حركتها الخاصة بها، وهو ماذا؟ وهو التغير التدريجي. ولكن بين هذه الصور النوعية ماذا يوجد؟ يوجد كون وسط. يعني بمجرد أن تفسد الصورة السابقة بلا فاصل زماني توجد ماذا؟ الصورة اللاحقة. إذا يريد بعد أن ذكر هذا المثال يريد أن يقول أنه في المادة أيضا يعقل ذلك، وهو أن يوجد عندنا حركة تغير تدريجي في نفس الصورة النوعية. يعني هذه الصورة النوعية فيها تغير تدريجي، هذه الصورة النوعية فيها تغير تدريجي، ولكن هاتان الصورتان النوعيتان بينهما ماذا؟ كون وحساب. هل يوجد محذور؟ يقول لا، باعتبار ضربنا عن مثال لكم أنه يمكن أن نتصور في عالم المادة موجود فيه تغير تدريجي، وهذا لا ينافي أن يكون فيه تغير دفعي من جهة أخرى. قال وكذا عندما تظهر صورتان متعاقبتان، لا عرضيتان ولا متضادتان، متعاقبتان في مادة، عفوا متعاقبتان مراد يعني عرضيتان متضادتان، وكذا عندما تظهر صورتان متعاقبتان في مادة واحدة حيث فسدت إحداهما الصورة السابقة وحلت أخرى الأخرى محلها، فهنا نقبل فإن الحركة الجوهرية للصورة السابقة تنتهي، وفي نفس تلك اللحظة يعني بلا فاصل زماني تبدأ الحركة الجوهرية للصورة اللاحقة، وتبدل هذه الصور العرضية المتعاقبة وتعاقب حركاتها الجوهرية لا بد من عده أيضا من قبيل الكون والفساد، لأنه يتم في آن واحد ومن دون فاصلة زمانية. إذن المصنف على حد قوله استطاع أن يصور لنا الكون والفساد أيضا في عالم المادة. فلماذا هو يذكر هذا المطلب؟ باعتبار أن مدرسة الحكمة المتعالية مدرسة صدر المتألهين ترى أن الكون والفساد محال في عالم الطبيعة، ولكن المصنف يريد أن يقول ماذا؟ أنه ليس بمحاله، نحن استطعنا أن نصور لك في الطائرة هذا وفي المادة أيضا هذا، ولكنه إن شاء الله سنبين غدا أن القياس مع الفارق، فإنه في الطائرة إذا أمكن تصوير ذلك فإنه في المادة لا يمكن تصوير ذلك. بيانه يأتي. والحمد لله رب العالمين.